يا رسول الله، الاستعداد علامة الصدق، ولا يصل في رمضان إلا صادق. مستحيل، لا يصل في رمضان إلا صادق. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق. ذلك في الحديث لما جاء أحد الرجال للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله: يا رسول الله، متى الساعة؟ مش نعمل حسابنا بس، يعني متى الساعة؟ يوم القيامة إمتى؟ فكان رد النبي صلى الله عليه وسلم رد يؤدي إلى عمل. قال له إيه؟ ما أعددت لها.